الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وقد مر بنا أنها 66 باب، يعني قسم الشيخ محمد الوهاب أبواب التوحيد إلى 66 باب، كل باب منها يعني فصل، فأنه جزء من معنى توحيد الله تبارك وتعالى. فمن هذه الأبواب الاستعاذة بغير الله من الشرك، يعني العوذ لا يكون إلا بالله. فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك، فالعياذ بالله وحده هذا توحيد، والاستعاذة بغيره شرك. ومعنى الاستعاذة اللجوء وطلب الحماية، الاستعاذة هي اللجوء وطلب الحماية. فالمؤمن يستعيذ بالله من كل ما يخاف، وأعظم عدو يخاف هو الشيطان، هذا أعظم عدو يواجهه الإنسان الشيطان، وهذا لا حيلة معه إلا بالعوذ بالله سبحانه وتعالى والاستعاذة به، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليعيذه. ولذلك أمرنا بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى، يعني في منه وخاصة عند بدايات العمل العظيم الصالح في قراءة القرآن. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك كما النبي يستعذ بالله في بدء الصلاة، يعني في بدء قراءته يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأبدأ القراءة. وكذلك الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان في أوقات كثيرة، منها كان النبي يقول: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإنه أن يقدر بينه وبين ولد لا يضره الشيطان أبدا. كذلك أمر الله تبارك وتعالى عند كل نذر، يعني أي وسواس من وسواس الشر، أن يلجأ الإنسان إلى ربه. وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ به يعني اطلب اللجوء والحماية إلى الله تبارك وتعالى ليحميك من هذا الشيطان. فمن استعاذ بالله هذا من توحيده، ومن استعاذ بغيره أشرك، فالاستعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، هذا من كلام الجن، وكان من عادة العرب أنهم إذا نزلوا بوادي في السفر يقوموا يخافوا من الجن أن يضروهم الشياطين، فيقوم يستعيذ لمن؟ يستعيذ برئيس الجن، سيد الوادي هذا من الجن، يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من صغار قوم، من الشياطين الصغار، من باب أن يعني يلجأ إلى الجن الكبير والشيطان الكبير في هذا الوادي علشان يحميه من يعني الجن الصغار الشياطين الصغار. قال جل وعلا: فزادوهم رهقا، يعني أنه لم تنفعهم أن يحتموا بكبار الجن ورؤسائهم من صغارهم، بل زادوهم رهقا تعبا ومشقة و خافة لهم. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله، أما من استعاذ بالجن أشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نعم، هذا شرع لنا أن نستعيذ بكلمات الله كما قال أن يسرقون من نزل منزلا يعني في سفره، وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله التامات سبحانه وتعالى أنه كتب أن من استعاذ به أعاذه سبحانه وتعالى، وأن الشيطان هو الشيطان الرجيم، وأنه لا سلطان يعني له على أهل الإيمان. فالله تبارك وتعالى يعني كلماته التامة، وهي يعني وعده لأهل طاعته، وأن من استعاذ به سبحانه وتعالى أعاذه، وأن الشيطان لا سلطان له يعني على أهل الإيمان، ونحو هذا من كلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ما يعيدر خلاص، إذا أخذ الله تبارك وتعالى أمر فإن الله تبارك وتعالى باحل إلى رياضه، يعني يكثر كلام الله تبارك وتعالى من شر ما خلق. اللي قال هذا خلاص، الرسول قال من استعاذ بكلمات الله التامة، وهل استعاذتم بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلق، لم يضره شيء في هذا الموقع اللي ذكر في هذا، حتى ارتحنا من هذا الموقع. نعم. فيه مثال، فيه يعني هذا الباب اللي هو باب أن الاستعاذة بغير الله الشرك. نعم. الأولى تفسير آية الجن. تفسير آية الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعبا. نعم. الثانية كونه من الشرك. كونه يعني الاستعاذة بغير الله من الشرك، فإن هذا من الشرك اللي هو استعاذة يعني بعض الإنس بالجن. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. يعني هذا باب آخر من أوجه الاستدلال، استدلال الذين قالوا أهل العلم الذين قالوا بأن كلمات الله يعني القرآن غير مخلوق، قالوا بأن النبي يعني علم الاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ولو كان لو كانت كلمات الله مخلوقة لكانت استعاذة بمخلوق، والاستعاذة بمخلوق شر. فلذلك هذا معنى أن كلمات الله تبارك وتعالى صفة من صفاته وليست مخلوقة، فإن من استعاذ بشجر أو حجر أو وثن أو غير ذلك أشرك بالله تبارك وتعالى، يعني هذه مخلوقات. حتى لو استعاذ يعني بأي مخلوق، استعاذ بجبريل أو استعاذ بميكائيل أو استعاذ بالرسل أو غيرهم، فاستعاذ إلا بالله. نعم، يكون أشرك كذلك، فإن استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصار. فضيلة هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق فضيلته إن الله يحميه طالما هو مقيم باقي في هذا المكان الذي استعاذ به بالله تبارك وتعالى بكلمات الله حتى يرتاح. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من شرك. أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من شرك. نعم. يعني خلي أقول لك بعض الناس والله إحنا ننتفع بهذا، يعني الذين يستغيثون بالجن يعني قد الجن يفيدونهم، قد يفيدهم، لكن هذه الفائدة ما تدل على أن هذا ليس شركا، فإن هؤلاء الشياطين كذلك يخدمون يعني أتباع ويكونون، لكن هذا مو دليل على أن هذا ليس شرك. فقد يكون الذين يستعيذون بغير الله ويستعينون بهم ويستشفون بهم ويذهبون إلى القبور وكذا ونحو ذلك يحصل لهم شيء من المنافع، عندنا ليس هذا دليلا، حصول هذه المنفعة التي تكون لهم ليس الدليل على أن هذا الشيء الذي فعلوه مشروع وأنه ليس شرك. وفي الآخرة الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء قال جل وعلا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس استكثرت معي تبعكم عذاب هائلا من الإنس. فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا أجل الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كسبوا. وقول الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. الجن استمتع لأنه عبد من دون الله وعبده هذا، والإنس استمتع أنه قد حقق له الجن شيطان هذا بعض يعني هذه المنافع. قال: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا وين القيامة. قال: النار مثواكم كلهم. ثم قال جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني هؤلاء الجن والإنس أولياء بعضهم بعض، كانوا أولياء على الشرك في الدنيا فهم مع بعضهم في نار جهنم أيضا. نعم، انتهى كلامه في هذا. الحمد لله.